بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، هذه الآيات فيها إثبات بعض الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا، وهي صفة الرضا، رضي الله عنهم، فنثبت هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. هو يرضى عن العامل ويرضى عن العمل، يرضى عن العامل كما في هذه الآية رضي الله عنهم، وهكذا لقد رضي الله عن المؤمنين، ويرضى عن العمل كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وإيش الثالثة؟ أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذا رضا عن إيش؟ عن العمل، فهي صفة لله تبارك وتعالى. والأشاعرة والمعتزلة المعطلة بشكل عام على نفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، وإنما يفسرونها بإرادة الثواب. هذا بالنسبة للأشاعرة، يفسرون هذه الصفة بإرادة الثواب، والمعتزلة يفسرونها بالثواب نفسه، بالثواب نفسه. فالأشاعرة يفسرون هذه الصفة بلازمها، يفسرون هذه الصفة بلازمها، وأما أهل السنة فيفسرونها، يعني يثبتونها على الوجه اللائق بالله عز وجل، ويثبتون أيضا لازمها، فإنه إذا رضي عن العبد ماذا؟ أثابه. إذا رضي عن العبد أثابه. وهكذا الصفة الأخرى الغضب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. أيضا صفة الغضب صفة فعلية لله تبارك وتعالى، يفعلها متعلقة بمشيئته سبحانه، غضب يليق بجلاله. والمعطلة من الأشاعرة والمعتزلة أيضا على نفي هذه الصفة، وجعلوا لها لوازم صفة المخلوق إذا أثبتت لله عز وجل. قالوا: إذا أثبتنا الغضب لله تبارك وتعالى لزم منه غليان دم القلب وانتفاخ الأوداج واحمرار العين، فلأجل هذا قالوا: ننزه الله عز وجل عن هذه، ننزه الله عز وجل عن الغضب، لأنه يلزم منه كذا وكذا. هذا منهم تمثيل وتشبيه لله عز وجل للخالق بإيش؟ بالمخلوق. لهذا هم وقعوا في هذا، أثبتوا ما يلزم من صفة المخلوق، أثبتوه لوازم لصفة الرب عز وجل، وهذا باطل، لأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فلوازم صفة المخلوق هذا لأنه مخلوق تليق به، أما إذا أثبتنا الصفة لله عز وجل فلا نثبت اللوازم التي تلزم من صفة المخلوق. فغضب الله يليق بجلاله تبارك وتعالى، ولهذا هم نفوا هذه الصفة وفسروها بإرادة الانتقام، بإرادة الانتقام. والمعتزلة فسروها بالعقوبة بالعقاب، وغضب الله عليه أي وعاقبه، فيفسرونها بالعقاب، وكل ذلك باطل. وغضب الله عليه ولعنه أيضا من صفات الله عز وجل أنه يلعن، اللعن من صفات الله عز وجل، اللعن أنه يلعن. وإيش معنى اللعن؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وقد يكون لعنا كليا، حيث ماذا؟ يطرد من رحمة الله أبدا. وقد يكون ماذا؟ ليس بكليا، يعني ماذا؟ قد يلعن لكن بعد ذلك يعني يطرد من رحمة الله، لكن كما يقال ثم يعود ويرحمه الله تبارك وتعالى. يعني هذا في ما يتعلق بالفتقة من المسلمين، فقد يلعن لكن يعني هذا اللعن لا يعني أنه يطرد من رحمة الله أبدا. مثل من المسلمين قد يلعن؟ الذي جاء ها ألعنوهن فإنهن ملعونات، وهكذا الذي يتخلى اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. نعم، فجاء اللعن لبعض ماذا؟ الفسقة من المسلمين، فهذا تفهم منه ليس طرد وإبعاد من رحمة الله أبديا وكليا، لا، إنما قد يلعن ثم يعني ماذا؟ يعفو الله عز وجل عنه ويدخله في رحمته. إذا من صفات الله عز وجل اللعن. وهكذا قوله سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. السخط أيضا من صفات الله الفعلية لله عز وجل. ويعني السخط والغضب، وكذلك ماذا؟ الأسف. هذه كلها يعني من حيث المعاني متقاربة، من حيث المعاني عند التفسير عندما تفسر الأسف والغضب والسخط عند التفسير قد يقرب بعضها من بعض في المعنى. ولهذا قال بعض العلماء يعني هذا مثل المحبة، كما قلنا المحبة إيش؟ مراتب. فكذلك الغضب إيش؟ مراتب. فكذلك الغضب مراتب، منه الأسف ومنه السخط، فهي صفة لله ثابتة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. والأشاعرة يفسرونها بإرادة الانتقام، والمعتزلة يفسرونها بالعقاب، العقوبة نفسها، بالعقوبة نفسها. وكرهوا رضوانه، أيضا رضوانه الرضا، صفة الرضا. قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أي أغضبونا، ويأتي الأسف كما مر معنا في درس سابق، يأتي بمعنى إيش؟ أسف، يأتي بمعنى الحزن. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، هنا بمعنى الحزن. ففي اللغة يأتي الأسف بمعنى الحزن، ويأتي بمعنى الغضب. هنا: فلما آسفونا فلما أغضبونا انتقمنا منهم. وهذا فيه رد على الأشاعرة والمعتزلة، الذين يفسرون الغضب بإيش؟ بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه، فيقال لهم كيف تفعلون في هذه الآية؟ فإنه من يلزم من قولكم التكرار، فلما انتقمنا انتقمنا، أو فلما أردنا الانتقام يعني ما يستقيم، فلما آسفونا فلما أغضبونا انتقمنا، فالانتقام نتيجة إيش؟ الغضب، الانتقام نتيجة الغضب وأثر من آثار غضب الله عز وجل أنه ينتقم ممن غضب منه. إذن فالأسف بمعنى هنا الغضب، فلما آسفونا أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم، أيضا من صفات الله الانتقام، من صفات الله الانتقام، نثبت هذه الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال لكن هل نثبت لله عز وجل اسم المنتقم؟ بعض العلماء أثبت اسم المنتقم، بعض العلماء أثبت اسم المنتقم واستدل بقوله إنا من المجرمين منتقمون، لكن يعني ماذا هنا جاء مقيد، وهذا كما مر معنا في القواعد المثلى هذا التصريح بإيش؟ من يذكر؟ بالوصف، قلنا بالوصف التصريح بالصفة يعني ذكر المصدر، والتصريح بالوصف أن الشيخ ابن عثيمين ذكر أمرين، تصريح بالصفة أي بالمصدر مثل وربك الغفور ذو الرحمة، هذا مصدر، فتصريح بالصفة، والتصريح بالوصف وذكر اسم الفاعل، ذكر الآية هذه صح؟ إن من المجرمين منتقمون، فمنتقمون اسم فاعل، نعم، فهنا نأخذ صفة الانتقام، نأخذ صفة الانتقام ولا نسمي الله عز وجل بهذا الاسم، اخبر عنه أنه منتقم لا بأس، الإخبار أوسع، فلا بأس أن تخبر أن الله منتقم من تقيد من من المجرمين، لكن أن نسميه بالمنتقم نعم ثم يدعى بهذا الاسم يا منتقم لا. قال طيب في قوله كما ذكر أهل العلم في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها بمعنى ماكثا فيها المكث الطويل، خالدا فيها هذا أصح الأقوال وأرجح الأقوال، خالدا فيها أي ماكثا فيها المكث الطويل، إذن الخلود هنا المراد به المكث الطويل، ولهذا يقال هذا الرجل حكمنا عليه بالخلود في السجن، أو هذا الرجل فلان خالد في السجن، يعني يمكث مكوثا إيش؟ طويلا، هذا من لغة العرب ومن قول العرب، ويقال فلان خلد الله ملكه، ايش خلد الله؟ خلد الله ملكه يعني ابقاه المدة الطويلة، ابقاه المدة الطويلة، ويقال فلان خالد كخلود الجبال، فلان خالد كخلود الجبال، وهل الجبال يعني لا تنتهي؟ الجواب الجبال تنتهي، فيذرها ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فتنتهي، ومع ذلك قال خلود الجبال يعني أنها تبقى المدة إيش؟ الطويلة، هذا في اللغة أن الخلود بمعنى المكث الطويل، فقوله خالدا فيها أي يمكث فيها مكوثا طويلا، ولا يعني هذا أنه يؤبد أو يتأبد مكثه في النار، لأنه ولو قتل متعمدا ما دام أنه من المسلمين فإنه لا يخرج من دائرة الإسلام بهذه الكبيرة، وهي كبيرة القتل العمد، ولكن إذا شاء الله أن يعذبه فإنه يمكث مكوثا طويلا في النار. قال ولكن كره الله انبعاثهم فسقطهم. صفة الكره، صفة الكره ثابتة لله عز وجل، هنا صرح بإيش؟ بالفعل. وغضب الله صرح بإيش؟ بالفعل. طيب، وهكذا آسفون أيضا فعل. فقوله كره الله، نعم، هذا فيه إثبات صفة الكره لله عز وجل على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. والأشاعرة يفسرونه بإرادة الانتقام، والمعتزلة يفسرونه بالعقوبة، وكل هذا لم يأتي عن السلف، يعني كما مر معنا في كتاب غير هذا أن هذه التفاسير لم تأتي عن السلف، أنها فسرت بإرادة الانتقام أو فسرت بالعقوبة، لم يأتي شيء عن السلف الصالح، وإنما أجروها على ظاهرها، ظاهرها هو المعنى المتبادر منها إلى ذهن العربي السليم، فنثبتها على ظاهرها أنها صفات لله تبارك وتعالى. لأن مر معنا قاعدة، وهذه دائما تكون منك على بال، وهي ما أضيف إلى الله عز وجل قسمان، قسم يقوم بنفسه، يقوم بنفسه، فإذا أضيف إلى الله فهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، وقسم يقوم بغيره، وقسم يقوم بغيره، فهذا إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. فمثل هذه الصفات عندما تمر عليها تكون منك هذه القاعدة على بال، أن هذه أمور لا تقوم إلا بغيرها، فهي إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، فأيضا الكره والمقت، نعم، كل هذه فيها من حيث المعنى متقاربة، الكره، المقت، البغض أيضا ثابت لله عز وجل، فهذا يعني من المراتب. فنقول كما يقول العلماء المقت أشد البغض، المقت أشد البغض، وهكذا الكراهية من المقت أو من البغض. فقوله كبر مقتا هذا عند الله، هذا من إثبات صفة المقت لله عز وجل، وهي أشد البغض أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا مما يبغضه الله عز وجل، أن الإنسان يقول ما لا يفعل. وقوله كبر مقتا هذا إيش إعرابه؟ كبر مقتا، ها ها، تمييز، تمييز محول عن إيش؟ عن الفاعل. كبر مقت الله، كبر الأصل، كبر مقت الله أي بغض الله، ثم ما تحول كبر مقتا عند الله، فهو تمييز محول عن الفاعل. وين الفاعل الآن بعد أن تحول هذا تمييز؟ أين الفاعل؟ كبر فعل، أين الفاعل؟ أحسنت، المصدر أن وما دخلت عليه. كبر مقتا عند الله قولكم ما لا تفعلون، كبر قولكم ما لا تفعلون، فهذا مما يمقته الله تبارك وتعالى. وأيضا الأشاعرة يفسرونها بإرادة الانتقام أو إرادة العقاب، والمعتزلة يفسرونها بالعقوبة نفسها. قال وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات أيضا فيها إثبات صفة أو صفتين من صفات الله عز وجل، وهي صفة الإتيان والمجيء، صفة الإتيان والمجيء. فأهل السنة يثبتون هاتين الصفتين لله عز وجل على ما يليق بالله جل وعلا، على الوجه اللائق بالله جل وعلا، يثبتون أنه يأتي سبحانه وأنه يجيء، وهذا يكون يوم القيامة. يثبتون أنه يأتي وأنه يجيء وهذا يوم القيامة. لماذا يأتي ويجيء؟ للفصل بين العباد. فيثبتون هاتين الصفتين لأن الله عز وجل وصف نفسه بذلك، وكما مر معنا هو أعلم إيش بنفسه من غيره، وهو أصدق قيلا وأصدق وأحسن حديثا. فهو يأتي سبحانه وتعالى وهو يجيء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أضاف الإتيان إلى الله عز وجل، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يعني هذه الآية مثل قوله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام. فهذا تشقق السماء وتتشقق بالغمام أي السحاب الأبيض، هذا كله مقدمة قبل إتيان الله عز وجل. لا يتوهم من قوله في ظلل من الغمام أن الغمام تظل الله، لا، وإنما كما قال بعض العلماء في هنا بمعنى مع. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي مع ظلل من الغمام. هذه الظلل تكون قبل مجيء الله عز وجل، مقدمة لنزول الله وإتيان الله ومجيء الله، هذه كلها ثابتة، المجيء والإتيان والنزول يوم القيامة كلها ثابتة. فظلل تشقق السماء بالغمام، تشقق يعني تتفطر السماء، عندنا تفطر بين النفختين، إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت يحصل الانفطار والتشقق بين النفختين، ويحصل تشقق عند إيش ثاني؟ عند مجيء الله عز وجل للفصل، فصل القضاء بين العباد. إذن في ظلل من الغمام والملائكة، هذا مثل قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة. إذن تشقق السماء بالغمام ونزول الملائكة هذا مقدمة لإيش؟ لنزول الله عز وجل وإتيان الله ومجيء الله سبحانه وتعالى الفصل بين العباد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله ينظرون أي ينتظرون، سيأتينا إن شاء الله في النظر إلى وجه الله أنه إذا لم يعد بإلى ولا بفي، النظر إذا لم يعد بإلى ولا بفي فهو قد يأتي بمعنى ماذا؟ الانتظار. هل ينظرون أي هل ينتظرون، يقال نظرت محمدا وانتظرت محمدا بمعنى واحد، أي انتظرته، نظرت محمدا أي انتظرته. ويصح أن يكون يعني ماذا، أن يكون بمعنى النظر، يصح أن يكون بمعنى النظر، هذا إذا لم يعد، إذا لم يعد لا بإلى ولا بفي فيصح أن يكون بمعنى الانتظار، ويصح أن يكون بمعنى إيش؟ النظر. أما إذا عدي بإلى فهو بمعنى النظر، وإذا عدي بفي فهو بمعنى التفكر والاعتبار. هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، أي الفصل، فصل القضاء بين العباد، في ظلل من الغمام والملائكة، قلنا هذا مقدمة لنزول الله عز وجل وإتيانه ومجيئه، وقضي الأمر. طيب، قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ينظرون أي ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. ذكر ابن جرير قاعدة أن في القرآن في قاعدة في القرآن إذا جاء إتيان الملائكة أو مجيء الملائكة فهو إما بمعنى قبض الأرواح أو الإتيان بالعذاب. ذكر ابن جرير قاعدة في القرآن فيما يتعلق بمجيء وإتيان الملائكة أنه إما أن يكون إتيانهم ومجيئهم لقبض الأرواح أو إتيانهم بالعذاب. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم أو بالعذاب؟ خلاص عندك قاعدة. أو يأتي ربك، ضيف الإتيان إلى الرب عز وجل فهو إتيان حقيقي يليق بجلال الله عز وجل، وهذا يكون يوم القيامة للفصل بين العباد. أو يأتي بعض آيات ربك، أو يأتي بعض آيات ربك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. وكل هذه الثلاثة الأمور لا ينفع فيها التوبة، سواء قلنا إتيان الملائكة لقبض الأرواح أو للمجيء بالعذاب، خلاص ما ينفع التوبة، ما تنفع التوبة. وهكذا إذا طلعت الشمس من مغربها ما تنفع إيش التوبة. وهكذا إذا جاء الله للفصل بين العباد خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر، قضي الأمر. فهنا فيه إثبات الإتيان للرب تبارك وتعالى. قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك أي للفصل بين العباد يوم القيامة، مجيء يليق بجلاله، والملك أيضا يجيئون صفا صفا يعني صفوف، الملائكة ترص وتصطف صفوفا تحيط بالجن والإنس، يحشر الناس الجن والإنس يحشرون، فتنزل الملائكة صفوف تحيط إيش بأهل المحشر، تحيط بأهل المحشر. بعضهم قال تنزل الملائكة تحيط بالأرض، لكن والله أعلم الأقرب أنها تحيط بأهل المحشر. فهذا يعني ماذا؟ مجيء الملائكة صفا صفا يوم القيامة للإحاطة بأهل المحشر. ثم ينزل ربنا عز وجل، ويجيء ربنا تبارك وتعالى ويأتي للفصل بين العباد. قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ليس في هذه الآية ذكر لنزول الله ولا لمجيء الله ولا لإتيان الله. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أراد بهذه الآية الإشارة إلى نزول الله ومجيئه وإتيانه. كيف أشار، كيف أراد هذا؟ لأن تشقق السماء بالغمام ونزول الملائكة مقدمة لنزول الله ومجيء الله وإتيان الله. فهذه الآية لم تصرح لا بنزول ولا بمجيء ولا بإتيان، ولكنها إيش؟ إيش نقول؟ أشارت، الآية تشير إلى مجيئه سبحانه وتعالى. فتشقق السماء بالغمام إنما يكون لأجل إيش؟ لأجل مجيء الله. تشقق السماء بالغمام لا يكون إلا لمجيء الله تبارك وتعالى. طيب، إذن هذه يعني ما يتعلق بالآيات. فأهل السنة يثبتون صفة الإتيان وصفة المجيء لله عز وجل. ذكر ابن القيم قاعدة في الإتيان والمجيء الوارد في القرآن، ذكر قاعدة في مختصر الصواعق، ذكر قاعدة في المجيء والإتيان المضاف إلى الله عز وجل في القرآن. قال على قسمين، قال على قسمين: مطلق ومقيد. الإتيان والمجيء في القرآن مطلق ومقيد. أما المقيد فبحسب ما قيد به، إذا جاء الإتيان أو المجيء مقيد فبحسب ما قيد به، يعني قيد بحرف مثلا، ولقد بحرف الجر مثل قوله عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ولقد جئناهم، فهنا المجيء مضاف إلى الله عز وجل، ولقد جئناهم، ولكنه مقيد بإيش؟ بقوله ولقد جئناهم بكتاب، ولقد جئناهم بكتاب، فبحسب ما قيد به فيكون المجيء مجيء إيش؟ مجيء الكتاب. ولقد جاءهم كتاب من الله عز وجل. وهكذا عندما قال الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد، فهنا قالوا هنا ليس المراد إتيان الله عز وجل، وإنما هنا الإتيان مقيد من القواعد، أتى بنيانهم من القواعد، فيكون إتيان العذاب، فيكون بمعنى إتيان العذاب. ولقد جاءهم ثم جاء الله بالرحمة، يعني مجيء إيش؟ قلنا بحسب ما قيد به، قيد هنا بإيش؟ بالرحمة، فنكون مجيء الرحمة. وأما إذا أطلق فهو الصفة القائمة بالله عز وجل، كما هو الحال في هذه الآيات. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل قيد بشيء؟ الجواب لا. أو يأتي ربك مطلق، أو نعم الآية الأخرى وجاء ربك، لم يقيد بشيء، فيكون باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فيكون في إثبات صفة الإتيان والمجيء لله عز وجل. طيب، بقي ما يتعلق بالأشاعرة والمعتزلة، نتركه للدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.